بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 93 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة، ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين، فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلي سبيله، ويحرم تحليفه بعد ذلك. وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول. ويسن تكراره ثلاثة، فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. فصل. وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ، ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغيير اجتهاده كالحكم بذلك. فصل. وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر، وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل. ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب، بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه: وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق، فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام الذي سمعت في أمور يعني واضحة إن شاء الله، لكننا نعلق عليها. قال: فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة. مر معك أن البينة الشهود لا بد أن تكون عدلا في أي شيء، في الظاهر والباطن، مر هذا. ومر معنا أن القاضي إذا ارتاب في البينة فإنه لا بد أن يحضر مزكين. الكلام متصل. قال: فإن ادعى الغريم فسق المزكين. الغريم، من هو الغريم؟ هل هو المدعي؟ الجواب لا، المدعى عليه. المدعي هو الذي يطالب، والغريم هو المدعى عليه الذي نقول له أعطنا الحق، هذا هو الغريم. هذا المدعى عليه ادعى أن المزكين فسقة، أو أن البينة أيضا فاسقة، البينة هذه المزكاة أنها فاسقة، وعنده أدلة على فسقهم بحيث يثبت أنهم مثلا من الكذبة، يثبت أنهم ممن يأتون المنكرات التي حرم الله عز وجل أو ما أشبه ذلك. فإذا ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة ووثق هذا وصدقه، فإن الحكم كما قال المؤلف، قال: وقام بذلك بينة، قال: سمعت وبطلت الشهادة. بطلت، لأن الذين قاموا بها فسق، لا تقبل شهادتهم. وماذا عليه بعد ذلك؟ على المدعي أن يحضر بينة أخرى، وإلا فإن البينة الآن سقطت بما سمعت. هذا الحكم واضح إن شاء الله. قال بعدها: ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. النساء لا يسألن ما رأيكن في فلان فيقولن إنه عدل أو إنه مجروح في كذا وكذا، فالنساء ليس لهن سلطة في ذلك، لأن أمور النساء قد ما تساعدهن على معرفة أحوال الشهود ولا أحوال المزكين، فربما يعني يخدعن، وربما تخفى أمور يعني لا يطلع عليها إلا الرجال. والأصل أن النساء بعيدات عن هذا الشيء، ولذلك كما سمعت أنهن لا يقبل منهن تعديل ولا تجريح. قال بعدها: وحيث ظهر فسق بينة المدعي، أو قال ابتداء: ليس لي بينة. قال له الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين. ما صورتها؟ قد ظهر فسق بينة المدعي، على ما قلنا قبل قليل أن البينة الآن أصبحت فاسقة، تشرب خمرا أو تأتي فاحشة فسقطت عدالتها فهي فاسقة. قال: أو قال ابتداء ليس لي بينة. من الذي قال؟ المدعي أو المدعى عليه؟ المدعي. قال: ليس لي بينة. جاء إلى القاضي وقال إنه يطلب زيدا 1000 ريال. قلنا: عندك بينة؟ قال: ما عندي بينة. طيب، ما الحكم؟ قال له الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين. إذن القاضي يقول: ما يمكن أحكم بهذه الدعوة، أنت تدعي 1000 على زيد وليس عندك بينة، لا يمكن أن أحكم بها. ماذا بعد ذلك؟ قال: ليس لك على غريمك إلا اليمين. من غريمه؟ المدعى. لا، غريمك المدعى عليه، المدعى عليه هو غريمه. انتبه لعبارة المؤلف، قال: ليس لك على غريمك إلا اليمين، يعني أن المدعى عليه سوف يحلف، ولكن متى يحلف؟ إذا أردت أنت أيها المدعي، إذا أردت أن نحلف أو حلفناه. فجعل المؤلف الحق في التحليف راجع إلى المدعي، ليس لك، فهذا لك، إن شئت حلفناه، وإذا تقول لا ما أحلفه خلاص. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن القاضي ليس من حقه أن يتوجه إلى الغريم المدعى عليه ويقول احلف، ليس له ذلك، إنما يقول احلف إذا طلب المدعي، إذا طلب. وإذا لم يطلب، إذا لم يطلب الحلف خلاص يقومان من المجلس وينصرفان، ليس هناك حق ثبت على الغريم. أرجو أن تكون الصورة واضحة، نعيدها باختصار. الآن تبين أن البينة فاسقة أو ظهر فسقها، أو قال المدعي ليس لي بينة، فما الحكم الآن؟ نقول: لا شيء لك، لكن فيها يمين، إن شئت استوفيناها وطالبنا بها الغريم، وإن شئت لم نحلف. فالذي أريد أن أؤكد عليه أن توجيه اليمين من القاضي أو طلب اليمين من القاضي للغريم هذا مبني على طلب المدعي، وهذا واضح من عبارته. طيب، الآن قال المدعي: نعم يا قاضي حلفه. فماذا قال المؤلف؟ قال: فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى. يحلف على صفة جوابه في الدعوى. ما هي الدعوى؟ الدعوى كان يقول إنه يطلب زيدا 1000 ريال. إذن اليمين كيف تكون؟ يقول: والله ليس لي عنده 1000 ريال. لا بد أن تكون على نسق الدعوة. ما يصح أن يقول: والله ليس لي عنده، ليس عندي له شيء. بين شيء، هذه بينها 1000 ريال حتى لا يكون في مجال ليتلعب في اليمين. إذا هذا معنى قول فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة. قال: ويخلى أو ويخلي سبيله. من الذي يخلي سبيله؟ القاضي. سبيل من؟ المدعى عليه الغريم. قال بعدها: ويحرم تحليفه بعد ذلك. خلاص، ما دام انتهى الموضوع ما يقول تعال احلف ثانية احلف ثالثة، يحرم تحليفه بعد ذلك. قال: وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، يعني بعد ما صرفوا من المجلس وخلي سبيله تذكر المدعي أن عنده بينة، ماذا يقال؟ خلاص انتهت القضية، طوي الملف، يقول لك أن تقيم دعوة من جديد. والآن طالب بالبينة الجديدة. إذن القضية مربوطة بالبينة، ما دام ما عندك انتهينا، إن وجدت فيما بعد فهاتها وأقم الدعوة من جديد. قال بعدها: وإن لم يحلف الغريم، الغريم قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول، إن لم تحلف وإلا حكمت. كيف ذلك؟ الغريم قلنا له احلف أنه ما عندك شيء لزيد، فماذا قال الغريم؟ تلكى الغريم وقال: ما أحلف، وكان الموضوع يعني أقل من ذلك. فإذا تأخر فالقاضي يقول له هذه العبارة: إن لم تحلف سوف نحكم عليك بالنكول. ما هو النكول؟ الامتناع. النكول الامتناع عن اليمين، فأنت الآن إذا لم تحلف ترى سوف نحكم عليك. قال المؤلف: ويسن تكراره ثلاثا. تكرار ماذا؟ تكرار الكلام هذا، تكرار هذا التنبيه، أو إن شئت أن تقول تكرار هذا الوعيد والتهديد: انتبه إن لم تحلف سوف نقضي عليك بالنكول، سمعت يا فلان؟ إن لم تحلف سوف نقضي عليك بالنكول، حتى يعي ويعني يستجمع إدراكه. المؤلف قال: يسن تكراره ثلاثا. كلمة يسن، أظنك قد تقول بعد كلمة يسن: ما هو الدليل؟ لأن السنة لا بد لها من دليل، والواقع لا دليل من السنة، لكنه رأي رآه الفقهاء. ولهذا لو قيل بدل يسن ينبغي، ينبغي ليس على جهة السنية، إذن ينبغي للقاضي أن يكرر هذا ثلاثا. ماذا يكرر؟ ما قلناه قبل قليل. قال: فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. إذا قال أبدا ما أحلف، هو الذي جرجرني إليكم وأنا ما أحلف، قال المؤلف: حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. ما هو الحق في مثالنا؟ 1000 ريال. إذن يصدر القاضي حكما بأنه يلزم المدعى عليه 1000 ريال، لأنه نكل عن اليمين، أو بمقتضى حكم الشرعي ونكوله عن اليمين. انتهى الكلام، واضح؟ واضح. ننظر في الفصل الذي بعده. قال: وحكم الحاكم برفع، قال: وحكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. هذا شيء يعني معلوم، لكن انتبه له. الحاكم هل هو يحلل ويحرم؟ شكرا عبد العزيز. الحاكم هل يحلل ويحرم؟ لا يحل ولا يحرم. من الذي يحلل ويحرم؟ نعم، الله عز وجل هو الذي يحل ويحرم. فإذا قال لك الحاكم هذا حلال أو هذا حرام، فإن حكمه لا يغير حكم الله عز وجل، لكنه يرفع الخلاف. يعني إذا كان فيها خلاف من العلماء، من قال حلال ومنهم من قال حرام، فإذا أخذ الحاكم أحد القولين فإنه يرفع الخلاف، بمعنى حكم عليك القاضي أن هذا لا يجوز لك، فإنك ما تعترض وتقول هذا فيه خلاف أيها القاضي، قال أبو حنيفة كذا ووافقه أبو يوسف وفي كتاب كذا، ثم تسرد عليه يعني أمورا قد راجعتها بالليل. هل لسنا في مقام درس الآن؟ نحن في مقام حكم، فحكم الحاكم يلغي أو يرفع الخلاف. لكن انتبه، لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. الباطن أمره إلى الله، فإذا كان الشيء في حكم الله أنه حرام فحكم الحاكم لا يقلبه إلى حلال، لكن يرفع الخلاف، وليس لك أن تناقش في المسائل الخلافية. انتبه للمسألة أكثر. قال: فمن حكم له ببينة، هذا مثال، من حكم له ببينة، ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، هذا إنسان شهد عند القاضي أن فلانة أنها زوجة فلان من الناس، والشهود هؤلاء زور. ما معنى زور؟ ايش تقول عبد الرحمن؟ الباطل، الباطل والكذب. فحكم القاضي بشهادة الزور هذه، لأنه ما يعرف الغيب، حكم أنها زوجة فلان، فهذا الذي حكم له قال الحمد لله هذه يعني سقينا بدعوة غيرنا، ما دام هذا حكم القاضي وهذا الشهود خلاص بذمتهم، يلا يا فلانة اذهبي معي. ثم وطئها وهو يعلم أن الشهادة زور، فهل تكون حلالا له؟ اشتقنا محمود ما تكون، لأن حكم القاضي لا يبيح المحرمات، بل إن المؤلف قال ووطئ مع العلم. مع العلم بماذا؟ أنها ليست زوجة. قال فكالزنا، كالزنا، ما قال المؤلف فإنه زنا، لأن الزنا له يعني تقييداته الكثيرة، لكن كالزنا، وربما يعني يحد حد الزنا، لكن ما جزم المؤلف، يعني لابد أن تنظر بمنظار آخر. المقصود أن حكم الحاكم كما تبين لك لا يغير أحكام الله عز وجل. طيب ما الواجب عليه في مثل هذه الحال إذا حكم له بزوجية امرأة ويعلم أنها ليست كذلك؟ الواجب عليه أن يطلقها. قالوا يطلقها في هذه الحال لأنهم أثبتوا زواجا حكما، فيجب عليه أن يرفعه بحكم آخر بالطلاق. قال بعده وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفد. هذا مثال آخر، قال باع حنبلي متروك التسمية. متروك التسمية عند الحنابلة ما حكمه؟ ها؟ ميتة، ميتة. هذه شاة تركت تسمية، وانتبه تركت تسمية عمدا، لأن مر معنا أنه إذا ترك التسمية نسيانا فإنها تحل. هذا ترك التسمية عمدا، باع حنبلي متروك التسمية، قال فحكم بصحته شافعي، لأن الشافعي لا يرى أن متروك التسمية أنه ميت، والشافعي يتوسع في التسمية ويرى أن التسمية تكفي تسمية القلب، أدام مسلما فذبيحته حلال وتسميته في قلبه. قال المؤلف نفذ. ما معنى نفذ؟ يعني صح البيع ولزم البيع، لأن الحكم حكم القاضي، وحكم القاضي هنا الشافعي على ما سبق أن يرفع الخلاف ويكون البيع صحيحا. قال ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك. هذه مسألة لطيفة. ماذا قال؟ قالوا من قلد، إذا هو ليس بطالب علم، هو مقلد، قلد في صحة نكاح صح. مر معنا أن النكاح لا بد فيه من ولي، هذا عامي لا يعرف الخلاف ولا الترجيح. ثم إنه سأل إنسانا مفتيا أو حاكما وقال إنه تريد أن يتزوج فلانا من غير ولي، فأفتاه فتزوجها من غير ولي. فالمؤلف ماذا يقول؟ إن نكاحه صحيح لأنه مقلد. طيب قال ولم يفارق بتغير اجتهاده. هذا الذي أفتاه تغير رأيه، بحث المسألة وذكر بالحديث فتبين أن النكاح بغير ولي لا يصح. ثم هذا الذي تزوج على فتواه الأولى ما حكمه؟ يقول خلاص زواجك صحيح. هل يلزمه أن يفارق زوجته؟ ها؟ ما يلزم. هل يلزم هذا المجتهد أن يذهب عليه ويطرق عليه الباب ويقول أخرج زوجتك لأنك تزوجتها بالفتية الأولى والآن جاء فتية جديدة؟ ها؟ أقول لا، ما يلزم، لا يلزم. وهذه يعني ربما في بعض الفتاوى تكون، وذلك أنه في بعض المجتمعات أجري الطلاق الثلاث بمثابة الثلاث، يعني أن امرأته تبين منه، ثم تبين للقاضي شيء آخر فصار يفتي أن الطلاق الثلاث واحدة، وكل من جاءه يرجع زوجته، الذين أفتوا أولا جاءوا إلى المحاكم بالصكوك الأولى وقالوا نحن مثل هؤلاء، فهي مسألتنا بعينها. ماذا يقول لهم؟ يقول نفذ الأمر، وحكمكم السابق ما ينقض بالاجتهاد اللاحق. قال ولم يفارق بتغير اجتهادي كالحكم بذلك. كالحكم بذلك يعني في مسألة القضاء، فالأول في الفتية والثانية في القضاء، الحكم واحد. انتهينا. طيب الفصل الذي بعده، قال وتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب، إذ هذا شيء جديد. فهذا الفصل فيه ما يسمى بوقتنا الحاضر الحكم الغيابي. الحكم الغيابي ما معنى الحكم الغيابي؟ يعني يحكم على الغائب، إنسان غائب أين هو؟ قد يكون مسافرا، قد يكون ميتا كما قال. هذه مسألتنا الآن. قال تصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر. إذن لو كان لك حق عند ميت، الميت ما يمكن إحضاره، فإنك تطالب القاضي بحقوقك على الميت ثم يحكم بها إذا تبين له الحق، ثم تستوفي الحق ممن؟ من الورثة إن أمكن. المهم أن موته لا يلغي حقوق الآدميين. كذلك وعلى غير المكلف، مثل من؟ الصغير، المجنون، هؤلاء لك أن تقيم الدعوة عليهم. طبعا غير المكلف ما يمكن يحضر مجلس القضاء، فالقاضي أن يحكم عليهم غيابيا. كذلك وعلى الغائب مسافة قصر، بمعنى أنك لك خصم مسافر، مسافة قصر يعني مسافة طويلة، فكذلك القاضي يحكم بها. طبعا إذا أمكن مخاطبته، إذا أمكن الاتصال به، ما يكون مما نحن فيه، لكن كلامنا الآن في الأمور القديمة. قال وكذا دونها إذا كان مستترا. دونها دون ماذا؟ مسافة القصر، يعني سافر لكنه سفر قصير، لكنه مستتر. كيف مستتر؟ مختفي، يعني هو الآن في البلد لكن نذهب إلى بيته يقولون في الاستراحة، نذهب إلى الاستراحة يقولون في البيت، وهكذا، بمعنى لم يستطع أننا نحضره لمجلس الحكم، فكما قال المؤلف يحكم عليه غيابيا. لكن ماذا قال؟ قال بالشرط البينة في الكل، يعني ليس الحكم هنا بمجرد الدعوة، بل لا بد من بينة. طيب ربما هذا الذي حكمنا عليه غيابيا عنده بينة أيضا، أو عنده طعن في البينة، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن نحن أن نحكم عليه بالبينة التي معنا، وإذا كان عنده ما ينقضها فليأتي بها. فهذا معنى هذين السطرين، انتهينا منهما. ختام الفصل في مسألة أخرى. إذن كأن الفصل الآن في مسألتان، المسألة الأولى الحكم الغيابي، والمسألة الثانية ما يسميها الفقهاء كتاب القاضي إلى القاضي، واسمعها فإنها يعني جديدة. قال يصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب. هذا القاضي في عنيزة، يصح أن يكتب إلى القاضي في الرياض، قال إلى قاض معين، يعني القاضي مثلا محمد أو غير معين، يعني القاضي في الرياض محمد أو زيد أيا كان، ماذا يكتب له؟ يكتب له قال بصورة الدعوى الواقع على الغائب، قال بشرط أن يقرأ، هذه المسألة يأتي إلى القاضي مدعي ويقول إن فلانا الذي في الرياض مثلا أطلبه 1000 ريال، وهذه أوراقي وهذه بينتي. فالقاضي ينظر في الأوراق أو يسمع من الشهود ثم يكتب أنه حضر عندي فلان وادعى على فلان في الرياض أنه يطلبه 1000 ريال، ثم قد ثبت عندي بمقتضى الشهود أن له 1000 عند فلان الذي في الرياض. يحرر هذه الوثيقة وبعدين قال بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين، يعني يأتي برجلين، يأتي القاضي برجلين ويقرأ عليهم. ماذا يقرأ؟ يقرأ الصك هذا الذي أثبت فيه حق فلان لفلان. قال ثم يدفعه لهما، يدفع ماذا؟ الصك هذا الكتاب، ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق. قال فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به. فبمجرد ما يأتي العدلان بالكتاب ويعطيانه القاضي ويقرأه القاضي الذي في الرياض، يقول هاتوا فلانا وألزموه بأن يدفع الحق بمقتضى ماذا؟ بمقتضى هذا الصك الذي ورده من قاض في عنيزة مع عدلين سمعه من القاضي. ما رأيك يا أبا بلال؟ هل هذا موجود الآن؟ لا، ما غير موجود، لأن القضاء الآن تغير نظامه. إذا عندك دعوة طالب بها هناك، طالب بها في بلد المدعى عليه، وأما قضية يكتب وما يكتب فهذه انتهت. ثم أيضا القاضي يعني في النظام الجديد هل له سلطة على قاض آخر؟ ما عنده سلطة على قاض آخر، لكن يبدو أن هذه أعراف قضائية انتهت الآن. فإذا سمعت كتاب القاضي للقاضي، ليس كتاب يا أسلم سلام وتحية، كتاب قضية ينفذها القاضي الثاني، هذا هو المعنى. إذا انتهينا يا أخوان من الفصل، وقلنا إن فيه مسألتين، ما هما؟ الحكم الغيابي وكتاب القاضي للقاضي. طيب ندخل في باب القسمة، جدد نشاطك، يلا يا عبد الله. باب القسمة، وهي نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار. فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان، وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام، وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سويف ونحوه مما هو شركة بينهم، أجبر إن امتنع، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن. ولا إجبار في قسمة المنافع، فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا ولكل الرجوع. طيب، هذا الباب باب القسمة. وما دمنا قلنا القسمة، إذا الموضوع بين من؟ بين شركة، شريكين أو أكثر. فهذا الباب يبحث فيه المؤلف ما يتعلق بأمور الشراكة. الشراكة يعني قد يشترك شخصان في دكان مساحته 2 في 2، وقد يشتركان في دكان مساحته 10 في 10. هل بينهما فرق؟ بينهما فرق. إذا كان مساحته 2 في 2، هل يمكن قسمه؟ لو أنهما قالا نريد القسمة 2 في 2، يمكن قسم الدكان؟ ها؟ 2 في 2 يعني كم يأخذ؟ صغير. ثم الباب أيضا كيف سيكون؟ يعني يدخل على جنب، يزحفان زحفا. طيب، هذا نوع. بينما الشراكة الأولى في الدكان كم قلنا مساحته؟ 10×10. هذا البحث في هذه أو في هاتين الصورتين، يعني في شيء يمكن قسمه وفي شيء لم يمكن قسمه، هذا هو فكرة هذا الباب. قال: وهي نوعان، قسمة تراض، تراض ممن؟ من الشركاء، وإجبار على الشركاء. كيف ذلك؟ قال: فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان. هذه الأشياء ما يمكن قسمها، الحمام والدور وما أشبه ذلك الصغار، هذه لا يمكن قسمها، فما الحكم؟ قال المؤلف: لا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة. فإذا كان في قسمة الحمام أو الدار الصغيرة، إذا كان فيها نقص القيمة، فإذا قسمنا الدار الصغيرة فبدلا من أن تسوى أو أن تساوي مثلا 100,000، لما قسمناها الآن أصبحت لا تساوي إلا 50,000، بينما قبل قليل قبل القسمة كم تساوي؟ قلنا 100,000، يعني كل واحد يأتيه 50,000، لكن بالقسمة الآن صار يأتي كل واحد 25. فهذه القسمة الآن هذه ضرر ينقص القيمة، فلا يمكن أننا نقسمها إلا برضا الشركاء إذا تراضوا. وأما إذا رفض أحدهم فإننا ما يمكن أن نجبره. ما الضابط الذي يمنعنا من إجبارهم؟ الضابط كان في القسمة ضرر ينقص القيمة أو تنقص به القيمة. أما إذا كانت القيمة ما تنقص فسيأتي بعد قليل أنها تسمى قسمة إجبار، فلا مانع أن يجبر. قال: وحيث تراضيا، على أي شيء؟ على القسمة. قال: صحت القسمة وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام. إذن الآن هناك نقص، وقلنا إنه ليس هناك قسمة إلا بالتراضي، وتراضوا، فإن هذه القسمة تعتبر بيعا. طيب إذا كانت بيعا ماذا يلزم؟ قال: يثبت فيه ما يثبت فيه من أحكام البيع. ذكرونا ببعض أحكام البيع المناسبة هنا. ماذا من أحكام البيع؟ ها؟ الإجابة والقبول وغيره، ها؟ الخيار، يعني يثبت الخيار. فلو أننا قسمنا قسمة التراضي في أمر تنقص بالقيمة، ثم قبل أن ينتهي القسم ونتفرق قال أحد الشركاء: أنا عدلت، أنا فكرت وعدلت عن القسمة، هل نقول يلزمك؟ لا يلزمه، لأن المؤلف جعلها بيعا وجعل فيها أحكام البيع ومنها الخيار كما قلنا في المسألة هذه. وإنما جعلوا حكم البيع لأن في الحقيقة فيها نقص على الشركاء لم نقدم عليه إلا بالتراضي منهم جميعا. طيب انتبه. قال: وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما، أجبر إن امتنع، فإن أبى بيع عليهما قسم الثمن. إن لم يتراضيا، يتراضي على أي شيء؟ على القسمة. كما قلنا قبل قليل المساحة قليلة، وقال: أنت كيف تجبرنا على القسم؟ هذا القسم ينقص القيمة، ما يمكن أننا نوافقك على القسم، ماذا نفعل؟ قال: دعا أحدهما شريكه إلى البيع، قال: خلاص نبيعه، إذن نبيعه كاملا، أو إلى بيع عبد، هذه كلها من الشركة التي لا يمكن قسمها، العبد والبهيمة والسيف ونحوه، هذه أشياء ما يمكن قسمها. قال: مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع. من الذي يجبر؟ الشريك، يقال تبيع إجبارا. فإن أبى قال ما أبيع، فإذا أبى قال بيع عليهما. من يبيع عليهما؟ الحاكم، يعني هذا الحمام الصغير أو الدار الصغيرة، يعني أبى الشريك البيع، فإن الحاكم يبيع ثم يقسم الثمن. هذه موجودة في وقتنا الحاضر. البيوت الآن بحكم أنها تكون متصلة، دور أول ودور ثاني وغرف متداخلة، ما يمكن الآن أننا نقسمها، فالورثة ربما يلجؤون إلى بعض هذا الشيء. يعني يقول أحد الورثة: أريد حقي. قل: كيف حقك الآن؟ قال: أريده. فيجبر الورثة الباقون بأن يبيعوا، فإن أبوا وقالوا ما نبيع، كما قال المؤلف يبيع الحاكم ويقسم الثمن. إذا المسألة كما ترى مسألة عملية. قال بعدها: قال ولا إجبار في قسمة المنافع. هذه الصورة الثانية، بينك وبين شخص منافع مشتركة، هل في إجبار؟ قال: لا إجبار في قسمة المنافع. قال: فإن اقتسمها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت آخر، صح جائزا ولكل الرجوع. كيف اشترك في المنافع؟ كيف ذلك؟ بينهما مثلا بيت، ها، ممر، ممكن، وممكن أقرب من هذا، بينهما بيت يعني وقف عليهما، وقف أب على ابنيه بيتا ينتفعان بها. فالبيت ما يمكن أن كل يستقل بجزء منه، فالمؤلف يقول يقتسمان بالزمن، أنت تسكنه شهرا وأنا مثله، هذه طريقة. طيب ممكن يقول الشهر ما يكفي، يعني نجعله سنة، ممكن هذا. ممكن في حل آخر، يعني القسمة بالمكان، قال كهذا في بيت والآخر في بيت، وربما المراد بالبيت هنا يعني ما نسمي مثلا بالشقة، أما إذا كان بيتا مستقلا فربما يتأتى أحسن من هذا. المهم أنهم يقتسمون المنافع، والقسمة إما تكون زمنية أو مكانية. قال ولكل الرجوع، صح جائزا ولكل الرجوع. الرجوع في أي شيء؟ في هذه القسمة، لكل الرجوع، لأن المنافع متجددة، وبالتالي ما يقول خلاص إلى يوم القيامة هذه القسمة ما نغيرها، نقول لا ممكن أن نرجع. هذه على كل حال موجودة، لكن أكثر منها النوع الأول. طيب بقي معنا فصل لعلنا نأتي. فصل: النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، وتتأتى في كل مكيل وموزون، وفي دار كبيرة وأرض واسعة، ويدخل الشجر تبعا. وهذا النوع ليس بيعا، فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما، ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة، وأجرته بينهما على قدر أملاكهما، وإن تقاسم بالقرعة جاز، ولازمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر، وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لازمت بالتفرق، وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهلة خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش، وإن غبن غبنا فاحشا بطلت، وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت، وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت. نعم، هذا القسم الثاني قسمة إجبار. قال وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. مر معنا الضرر بماذا ضبطه المؤلف؟ تذكر نقص القيمة. فالضرر هنا يعني يفسر بما سبق، وهو أنه لا تنقص القيمة بعد القسم. ليس المراد بالضرر هنا يعني ضرورة الأكل والشرب، لا، الضرر في كل مكان بما يناسبه. فإذن قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيه، يعني بحيث لا تنقص القيمة. قال ولا رد عوض. رد عوض لمن؟ للآخر. قال وتتأتى في كل مكيل وموزون. هذا سهل، هذا يعني عندك مثلا 10 أكياس، شراكة بين 2، ماذا نقول؟ خذ 5 وخذ 5. كذلك الموزون. قال وفي دار كبيرة، أيضا يمكن هذا، وربما الدور الكبيرة في زمنهم، لكن في وقتنا الحاضر الدور الكبيرة أكثر تعقيدا من الدور الصغيرة، لأن في الغالب تكون مشتركة في مداخلها وفي صالاتها وما أشبه ذلك. فالمهم يحمل كلام على الدار الكبيرة التي يمكن فصل قسمتها. قال وأرض واسعة كذلك. قال ويدخل الشجر تبعا، لو قدر أن فيها شجر فالشجر تبع للأرض يقسم. قال وهذا النوع ليس بيعا. إذن ما هو؟ قسمة إجبار. قال فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع. إذا قال ما أرضى يقال هذا إجبار، خذ نصيبك يعني غصبا عنك. قال ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما. إن كان يحسنان القسم فكونهما يقسمان هذا أحسن. ما يعرفان ماذا يفعلان؟ ينصب قاسما، يعني ذا خبرة. قال ويشترط إسلامه، إسلام من؟ القاسم، والعدالة والتكليف ومعرفته بالقسمة. كل هذا صحيح، لكن قد تكون بعض الشروط هنا من باب الأحسن. الإسلام قد لا يكون لازما في هذا، وربما يحتاجان إلى قاسم يعرف الأمور الحسابية وإن كان غير مسلم، لكن الإسلام أكمل وأحسن. قال وأجرته بينهما على قدر أملاكهما. أجرة من؟ القاسم هذا، يعني القاسم هذا سوف يحتاج إلى وقت وربما إلى مراجعة أوراق، المهم التكلفة عليهما. قال وإن تقاسم بالقرعة هل يجوز؟ جاز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما في رد أو ضرر. القرعة يعني تعتبر حكما نافذا، فلا يحق لهم بعد أن أجروا القرعة يقول لا خلاص القرعة هذه يعني نعيدها ثانية ثم يعيدان ثم يقول لا نتأكد أكثر نعيد القرعة، فيضيع الوقت بإعادتها. يقول لا القرعة ملزمة، والقرعة كما مر معك ثابتة في أي دليل؟ في الكتاب والسنة، واستذكر الأدلة في غير هذا الوقت. قال وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت الفرقة. قالوا إيش تأخذ، يمين الأرض أو يسارها؟ قال ما في إشكال تراضينا. فاختار مثلا واحدة لزمت بالتفرق. قال وإن خرج في نصيب أحدهما عيب، قال اخترت الجانب الأيمن لكن تبين أن الجانب الأيمن فيه حصى ما يصلح للزراعة، العيب هذا مجهول، ما الحل؟ قال خير بين الفسخ أو إمساك ويأخذ الأرش، فيه حصى يعني يريد تعويضا وهو الأرش، بإمكان يأخذ الأرش. قال وإن غبن غبنا فاحشا، أعطاه أرض أو قسمة اليمنى على شارعين والأرض الثانية على شارع واحد، هل هذا غبن؟ شو تقول خالد؟ هذا غبن هذا، فإنه يرجع. بأي خيار يرجع؟ بخيار الغبن. يعني ليس هو خيار الغابن لكن مثل خيار الغابن. قال: وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالف ونقضت القسمة. يعني لما تقاسم قال: هذه مثلا النخل من نصيبي، وقال: لا، نصيبك يبدأ من بعدها. فاختلفوا الآن، ما الحكم؟ تحالف ونقضت القسمة. قال: وإن حصل الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت. غريبة هذه، قاسم الأرض والطريق النافذ في نصيب واحد، والثاني كيف يخرج؟ ها؟ لا بد يمر على جاره. قال: ولا منفذ للآخر، فيقول: هذا القسم هكذا قسمنا، فهذه بطلت، لأنه واضح أن فيها ضررا، فلا قسمة في هذه الصورة، وعليه من يلجأ إلى رأي آخر أو حكم آخر. تم ولله الحمد هذا، وهي مسائل كما ترى سهلة بإذن الله. درسنا غدا فيما بعده، ثم ندخل باب كتاب الشهادات. الحمد لله.